والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا بإذن الله. معنا الليلة قصة الرسالة، والدرس السادس منها، وهي بعنوان رحلة الطائف ومع الرسول عليه الصلاة والسلام، معه بإذن الله دائما وأبدا حتى نلقى الله برحمة الله وبمشيئته، مع محمد عليه الصلاة والسلام في صلاتنا، في صيامنا، في زكاتنا، في حجنا، في ذكرنا. أحبك لا تفسير عندي لصبوتي يفسر ماذا، والهوى لا يفسر. تأخرت يا أغلى الرجال فليلها طويل وليل المزهرية يمطر. ولكننا نسأل الله أن يحشرنا في زمرته، وإن لم نر وجهه الكريم في الدنيا فنشهد الله من هذا المكان الطيب العامر أننا آمنا بما جاء به. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. نشهد أن محمدا حق أرسل من عند الواحد الأحد. الآن انتهى من مصاولة أهل مكة، دعاهم فلم يستجيبوا، آذوه، حاربوه، شتموه، والآن بلغ الأذى غايته ونهايته، وقد أوصدوا أبواب الهداية عن نفوسهم في طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا القريب يستجيب، ولا البعيد يرحم، ولا الأخ ياوي، ولا صاحب الرأي يحمله رأيه ليفاوض هذا النبي الأمي المعصوم عليه الصلاة والسلام. تلقى الأذى بكل أصنافه وأنواعه، الأذى الكلامي كما سبق، والأذى الفعلي، وأذى الدعاية المشوهة لدعوته ولرسالته ولعرضه ولسمعته ولرأيه وعقله صلى الله عليه وسلم. وفي الأخير تفكر عليه الصلاة والسلام فهداه الله، وهو مواصل متابر جاد صلى الله عليه وسلم، لا يعرف النكوص ولا الإحباط ولا اليأس ولا القنوط. وهذا شأن الداعية الناجح، كلما أغلق على الداعية باب يفتح الله له باب. إذا لم يستجب له أحد ذهب إلى أحد آخر، إذا ما أجبته قرية انتقل إلى قرية، ما استمعت له قبيلة قومه عشيرته يرتحل إلى قبيلة أخرى ويعرض عليهم الحق. لكن أهم شيء لا يضعف ولا يحاول أن ييأس، بل يستمر ويواصل كما كان قدوته وإمامه عليه الصلاة والسلام. فلما لم يستجيب له صلى الله عليه وسلم في مكة، فكر صلى الله عليه وسلم فهداه الله إلى الطائف، وهي أقرب القرى من مكة، وهي القريتين، إذا قال من القريتين عظيم، هي المقصود بها بسورة الزخرف الطائف أو مكة. يعني لولا نزل هذا الوحي يقول كفار على رجل من القريتين عظيم، قيل إما أنه من عظماء الطائف مثل أمية بن أبي الصلب الشاعر وعتبة بن ربيعة في مكة. المقصود أنهما القريتان الاثنتان البارزتان المتقابلتان، وبينهما كما تعلمون ما يقارب أو أكثر من 80 كيلا. فذهب صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة في أصح الروايات، ذهب يمشي على قدميه الشريفتين، وهذا والله غاية الجهاد وغاية البذل والتضحية للدعوة والمجد الحق. ولذلك في آخر المطاف نصره ربه، فذهب صلى الله عليه وسلم. ومن حكمة الله أنه ما نزل معه جنودا من السماء ولا جيشا عرمر من يحمونه ولا ملائكة، ليلقى الأذى بشخصه الكريم وليكون قدوة لكل داعية وكل مجاهد وكل عالم، أن يصبر ويتحمل ويواصل ويعطي ويدعو ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ثم تكون العاقبة والخاتمة لأولياء الله والدائرة على أعداء الله. فذهب عليه الصلاة والسلام. وليس شعري وليس الأيام تحدثنا أي زاد كان زاده عليه الصلاة والسلام، ماذا كان يأكل، ما هي وجبة الإفطار في الطريق، أو وجبة الغداء، أو وجبة العشاء، كيف كان ينام، أي فراش كان يأوي إليه صلى الله عليه وسلم، أي لحاف كان يرتديه، ما هي الزمدمية التي كان يحملها صلى الله عليه وسلم، ما هي المظلة التي كانت تظلله. لا شيء يذكر من هذا لشرف العيش وقلة الزاد. وهذا لست أنا ولا أنت ولا أبي ولا أبوك ولا جدي ولا جدك، هذا أشرف الناس محمد صلى الله عليه وسلم. الذي هداني بإذن الله وهداك وهدى الناس أجمعين، هذا أشرف وأكرم وأجل وأرحم خلق الله على الله، أعز خلق الله على الله. يذهب هكذا. يقول بعض الخبراء إنما لم يذكر شيء من متاع الدنيا لأنه كان أقل. ذكر أيضا في الهدى والرشاد أنه كان عنده قوس عليه الصلاة والسلام في عرفة، فاستمر صلى الله عليه وسلم ذاهب معه مولى إدنى. يذهبون إلى مدينة الآن كافرة مكذبة تعبد الصنم مثل ما تعبد الصنم مكة، لكنها تمتاز بالهواء العليل والماء العذب والبساتين الوارثة الظلال. ولم يذهب صلى الله عليه وسلم لا لبستان ولا لماء ولا لهواء، ولم يذهب مصطفى، ذهب يقدم نفسه ويدعو إلى الواحد الأحد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصعد عليه الصلاة والسلام. والذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم أتى فيما يقال من قرن التعالب، يظهر أنه من وادي السير، كان يرتحل وينتقل بلا راحلة، فلم يذكر بغل ولا فرس ولا حمار ولا جمل، إنما كان يمشي ووصل. عمد إلى المنتدى الكبير في الطائف الذي يجتمع فيه الأشراف والرؤساء والزعماء والشعراء، فكان لهم نديا وكان لهم مجلس يجتمعون فيه فيتحدثون ويتفكهون ويتمازحون ويتضاحكون، وهم أشراف أهل الطائف لأنهم لم يكن لهم عمل، مكفيون بعمل الخدمة من الموالي. فوصل إلى هذا المنتدى وشق طريقه، فلم يأتي يمينا ولا يسارا، وفيه من الحكمة أن من أتى بلدا غريبا فليقصد رؤساءها ووجهاءها ويعرض عليهم رسالته ودعوته قبل أن يعرضه على الناس. فوصل عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى عظمة وهمة صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يذكر أن الله عز وجل جعل عنده من الجرأة المعنوية في المواقف المؤثرة التي تكتب في التاريخ ولا تنسى، فكان يقابل الملوك ويهزم الكتائب ويقود الجيوش صلى الله عليه وسلم، ويخوض قمار المعارك ويقابل الوفود ولا يزعزعه الحوادث، وهو ساكن ثابت عليه الصلاة والسلام، صابر محتسب. وأنت لو قرأت سيرته كوحدة كلية لرأيت العجب العجاب، فهو مرة صلى الله عليه وسلم يقود الجيش، ومرة يخطب، ومرة يأمر بالمعروف، ومرة ينهى عن المنكر، ومرة يتصدق، ومرة يحضر الجنازة، ومرة يقف على الشهداء، ومرة يقدم صدره للسيوف، ومرة يبكي ويرفع يديه صلى الله عليه وسلم داعيا، ومرة يتلو القرآن، ومرة يعلم، إلى آخر تلك المواقف المشهودة في 23 سنة. واقترب من المجلس. أنا الكفار متى أغلقوا الباب الإجابة. وصل إلى منتدى الطائف. قال إني بعد ما سلم أعطى التحية التي علمه الله بحسن الخلق، وهو الذي أتى بقوله سبحانه وتعالى ادفع بالذي أحسن، ووصفه ربه وقال وإنك لعلى خلق عظيم، وقال فبما رحمة من الله لنت لهم، فهو الغاية بحسن الخلق والتأتي، وهو الذي يعرف، هو الذي يعلمنا ما نحن نعرضها في السيرة، هو الذي ربانا وعلمنا بمفاتيح القلوب وما هو الأسلوب الأحسن في الدعوة وكيف تدخل إلى المدعو. فكان أسلوبه يسيرا رفيقا سهلا لينا لم يجرح مشاعر أحد، تصوروا حتى الكفار. يقول بعض العلماء لا يوجد في قاموس صلى الله عليه وسلم لأحد من السب والشتم شيء، لم يقل لأحد يا حمار أو يا خنزير أو يا ملعون، بل كان متلطفا متعطفا مترفقا كالماء زلالا والنسيم العليل. حتى أتى وفد اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه في بيته، فقالوا السلام عليكم على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الموت لعنهم الله. فكانت عائشة عليكم السلام واللعنة، هذا بنت أبيها صاحب المواقف أبو بكر. قال ما هي عائشة؟ هذا منطق الرسالة أم رحمة الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا هم يهود يهود. قال ما هي عائشة؟ إن الله يعطي على الرزق ما لا يعطي على العنف، العنف لا يأتي بشيء. ويقول صلى الله عليه وسلم ما كان الرزق في شيء إلا زانه، وما نزع الرزق من شيء إلا شانه. بالله قل لي بربك، هل يقبل أحد دعوتك ونصيحتك وأمرك ونهيك بعد أن تجرح مشاعره وتلغي شخصيته وتتفوه عليه بأنذر الكلام وأسقط العبارة؟ بالله هل يفتح باله؟ والله ما يزداد إلا شراسة وعنادا ومقتا لك وغضبا على دعوتك ورسالتك. فمن أراد أن تفتح له القلوب فليأخذ اسم محمد صلى الله عليه وسلم اللين، لأنه بعث رحمة، يقول إنما أنا رحمة، يقول عليه الصلاة والسلام. والله يقول له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أنت الرحمة، رحمة للكبير والصغير والذكر والأنثى والمسلم والكافر. الرحمة لو كانت نفس كانت في صفك المشرف. فوصل وسلم وحيا، ثم قال إن الله أرسلني إليكم أن قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يا لها من كلمة، فسبحان الذي أنزل على هذه الكلمة الخالدة التي هي مفتاح الجنة ومفتاح السعادة، وهي التي يموت عليها الموحدون المقبولون عند ربهم، وقولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وتصور ملأ من الناس أول مرة في التاريخ يسمعون مثل هذا الكلام، ويعلمون أن محمد بن عبد الله مشهور عندهم، تاريخه أبيض الصادق الأمين ومكة قريبة، ويعلمون أنه ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الصادق الأمين. سمع الجواب. أما كثيرهم فقال الله ما وجد يرسل لأنت، يقول ما في واحد ثاني يرسله سبحانه، شوف العناد والمقتل يرسلك أنت. الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعلم قلب هذا من أصلح العلم، وهذا للرسالة وهذا للدعوة، أجل يختارك. يقول لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرآن العظيم. يقول ليه أنت بتنزل العظيم عندهم من صاحب المال، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده ماله، ومن لا عنده ماله فعنه الناس قد مالوا. والعظمة في الإسلام عظمة التقوى والسجل الحافل بالأخلاق الشريفة والسجايا الحميدة والمقامات الرفيعة من الإيمان والعمل الصالح والخلق الحسن والصدق والوفاء والتضحية التي في محمد عليه الصلاة والسلام. فقال أولهم ما وجد الله إلا يرسل إلا أنت. قال الثاني هو يتكلم عن نفسه، هو يسرق ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك، يقول لك متكول على الله، مفتري على الله، ما أرسلك الله. وما الذي حمل محمد صلى الله عليه وسلم حتى تشد أقدامه بالرمال ويؤذى ويسب ويسخر منه ويطرد ويحارب ويقصر عليه الصلاة والسلام من أسرته ومن عشيرته ومن مدينته ومن بلدته ومن مرافع الصبا، ويبكي على مكة، ماذا يحمله؟ أجل من نفسه هو أرسل كذا؟ لكن الله نزل عليه الكتاب المحكم، وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فما كان يدري ووجدك ضالا فهدى. أما الثالث فقام بأبشع الكلام وسب الرسول عليه الصلاة والسلام وسخر منه، ثم طلبوا منه يغادر الطائف لا يبقى أبدا، فرحل عليه الصلاة والسلام. والظاهر عند بعض أهل العلم أنه مكن 15 ليلة يذهب إلى الأسواق وإلى المنتديات، وكلما أتى جمع سلم عليهم ودعاهم إلى لا إله إلا الله. يقول العدواني أحد الرواة من الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رأيته في سوق عقاب عليه الصلاة والسلام ناصبا عصاها كذا قوسا متكئا عليه وهو يدعو إلى لا إله إلا الله، ثم تلا على الناس والسماء والطائف. وإذا تكلم صلى الله عليه وسلم في الأسواق يقولون من جلالة صوته ومن قوة نبرته ومن أثر وعظه يطرق البائع بضرعة، هذا والله الخطاب. وله في حوادث صلى الله عليه وسلم محفوظة في السيرة، فكان أفصح الناس عليه الصلاة والسلام إذا تكلم أو قال قولوا لا إله إلا الله، ثم ينطلق بالعبارات كأنها النجوم المرسلة وراء بعض. واستطرادا أنقل لكم قصة رجل حدثنا وقد ذكر في كتاب شباب العادي إلى الله، هداه الله عز وجل هذا الرجل وأصبح ناسكا عابدا كبيرا، وكان قبلها معرضا غاليا عاصيا معاندا لله. يقول يوم أراد الله بالهداية رأيت في المنام أنني في سوق بلدة موجودة في المملكة، قال أنني في السوق هذه البلدة، فلما علت الشمس وارتفع النهار وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بصوت له جلجلة يكاد بصم الآذان، وبعض الناس أغمي عليهم من البكاء ورشوا بالماء، فكأن الهداية بدأت تدب في قلبي. فقلت قال وذهبت إلى السوق في صباح ذاك اليوم، قال فلما ارتفعت الشمس واجتمع الناس وأصبحوا يتبايعون، وإذا بداعية مشهور هو عالم من اليمن اسمه محمد بن محمود اليمني، يقول الشيخ المصري رأيته فتذكرت صلاح الدين الأيوبي كان إذا خطب تتسابق دموع الكلمات، يقول دموع تزر من هنا مثل خرز نبات لحيته، وكان فيه من القوة والصلابة، وكتب عنه بعض الرسائل. فوقف في سوق البلدة يقول لا إله إلا الله، فارتجف الناس، بعض الناس أوتي من الخطابة شيء، فاجتمعوا قلب اجتماع والتفت بجانبي وإذا الناس يغمى عليهم ويرشون بالماء. قال فأدخل الله الهداية في قلبي ورافقت هذا الداعي الشيخ واهتديت. فهذا على هذا الرؤيا، رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، فهو خطيب الناس عليه الصلاة والسلام. فلما كذبوه وآذوه ذهب صلى الله عليه وسلم ورجع، وليته ترك على هذا الجواب الرافض لدعوته المكذب لرسالة صلى الله عليه وسلم، لكن من لؤمهم وشقاوتهم وسخطهم أرسلوا الموالي والصبيان، قالوا يجموه بالحجارة، فأخذوا يتلقونه بالحجارة صلى الله عليه وسلم في قدميه الشريفتين حتى سالت بالدماء صلى الله عليه وسلم. هذا محمد بن عبد الله، فسبحان الذي رفع منزلته بهذا الجهاد وعظم أجره وجعل النصر له والعاقبة صلى الله عليه وسلم. ولما قضوا عليه الحجارة عليه الصلاة والسلام من كل جهة والرمي والسب والشتم، أتى إلى بستان في الطريق في طرف الطائف ومال فيه، فدخل البستان، فأتى صاحب البستان من الموالي اسمه عداس، فرحب رحمة سبحان الله إلى درجة يرحمه هذا المولى، فأخذ قطف عنب وأعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام يأكله. قال صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ الآن صلى الله عليه وسلم يدعو، يطارد صلى الله عليه وسلم، يعارض، يقف مع الإنسان يدعوه، يسب الإنسان فيدعوه، يذهب إلى اليهود يدعوهم، يأتيه وفود النصارى يدعوهم للإسلام، يأتيه المنافقون يدعوهم، رسائل الملوك تقرأ عليه يرد عليهم يدعوهم، كل العالم يدعوهم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن الداعية، أن يستغل كل فرصة ومناسبة ولقاء وحوار ومجلة وجريدة ومنبر وحفل واجتماع، فيكون داعيه للواحد الأحد. انظر إلى أهل التجارة وأهل المال، دعايات وأموال تصرف في الدعايات، في التلفاز، في الصحيفة، في المجلة، في كل مكان، في الطرق عند الإشارات، وأنت تدعو إلى الواحد الأحد. هل أجل من الدعوة إلى الله عز وجل؟ هذا شأن الداعية. كل منفذ وكل طريقة يمكن تزاحم أهل الباطل افعل. ولذلك قلت لكم كما يقول ابن القيم، الدين مبني على المراغمة، أن تراغم أهل الباطل، أما أن تطلب لهم الساحة وتقول هذا الوسيلة حرام وهذه المجلة فيها كذا، هم لن ينتظروك، وابشر بطول سلامة يوم يربع، ولن يغلقوا المجلة ولن يغلقوا القناة ولن يلغوا الفضائيات، هم سوف يستمرون ويجتاحون كالسيل العاصف المدرار وكالطوفان المقبل. فأنت لو ما تزاحم وتراغم، وإلا أخذت وذهبت في غاربة الطوفان. هو صلى الله عليه وسلم لما دخل دعوة ما تبالغ على الصلاة، الرسالة مع ليلا ونهارا يدعو الكبير والصغير صلى الله عليه وسلم، حتى تجد إذا خلى بأحد الصحابة يقول مثلا عليكم لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا جلس الإنسان قال أصيب، لا يزال لسانه خرطما من ذكر الله، كل شيء يرسل رسالة، كلمة، نصيحة، موعظة، فائدة، عبرة. قال ما اسمك؟ قال عداس. قال من أين أنت عداس؟ هذا بطاقة شخصية، من أين أنت؟ قال من نينوى من العراق. قال هذه نينوى بلدة أخي يونس بن متى، يقول صلى الله عليه وسلم وما كنت تدري من الكتاب والإيمان، حتى أصبح يعرف مواقع الأنبياء. قال من أين لك هذا؟ يقول محدث، والله إني أتيت من العراق ولا يعلم أحد باسم يونس بن متى، وإني أتيت من بلدة نينوى ما فيها عشرة يعرفون اسم هذا البلدة نفسها، اسم يونس بن متى النبي الذي ابتلاه الله عز وجل ورفع قدره، يونس بن متى عليه السلام، يونس الذي طرح لنا الكلمة الخالدة التي يوصيكم بها، عالجوا بها أنفسكم ومرضاكم وأطفالكم، الكلمة العظيمة المؤثرة التي يحل بإذن الله، الكلمة التي أليت بها رسائل ألف بها ابن تيمية رسالة 60 صفحة، الكلمة هي التي أحسن من قطرة وقيصر. ما هي الكلمة؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هل تعلمون يجمل منها؟ هذه فرج الكربات إن شاء الله، والخطب الشديد والمرض والنكبة والأجمل. وصح الألباني حديث كلمة أخي، يقول صلى الله عليه وسلم، شوف التركب إخوان، كلمة أخي ذنون ما قالها مكروه إلا فرج الله عنه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه الكلمة ورثناها من ذنون. لذلك في منطق القرآن وذنوني، لماذا قال وذنوني مكروه وذنوني؟ يقول واذكر ذنون، لأن الله يسوق في سورة الأنبياء القصص، اذكر فلان، اذكر فلان، انتبه بقصة فلان. فلما أتى إلى ذنون قال وذنوني، إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يقول ظن أن نضيق عليه، وأن الله كبير سبحانه، ما قصده يعني أنه ظن أن ما نستطيع، لا، ظن أن لن نضيق عليه، فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ظلمة الليل وظلمة الموج وظلمة بطن الحوت. فتذكر الواحد عاد فأطلق الكلمة، وهي من أحسن الكلمات، فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. لا إله إلا أنت حب كلمة إلى الله فقالها، وهي كلمة التوحيد التي ترضي الله، تقال سبحانك، يعني نزه على أن يكون في أفعالك شيء أو عيب. إني كنت من الظالمين، والله يحب الاعتراف بالاقتراف، الاعتراف بالاقتراف، إذا اقترفت اعترف. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. فإذا اخطأت، إذا عثرت، يحب الله. حتى ابن القيم وردها في مقالة، قال إذا أخطأت فقل يا ربي أذنبت وأخطأت وأسأت، فهذا مما يحبه سبحانه. فقصدي من هذا أن بحاجة ماسة إلى رحمة الله. قال إني كنت من الظالمين فاعترف فنجاه الله. المقصود قال عدس وما أدراك بهذا؟ قال هذا أخي نبي مثل ما أني نبي. فبكى وانكب على أقدام الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلها، لأنه مسلم مؤمن بيونس. واشتركت دعوة الأنبياء، لأن الأنبياء عليهم السلام دعوتهم الإسلام، وكلهم أهل رسالة، ولكن شرائعهم تختلف. فلما ذكره يونس بمثل الذي انبثت فكب على قدم الرسول صلى الله عليه وسلم يلثمها ويقبلها ويبكي. وقام صلى الله عليه وسلم فراه بعض كفار الطائف، قال أغوى مولانا، دخل على هذا المولى وأخذ قلبه وهو هداه إلى الله عز وجل، فخرج من البستان عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم يصف الحال لعائشة بعد سنوات، قال أهديت في الله ولم يؤذ في الله أحد مثل ما أهديت، يعني في تلك الفترة، وإنني وقفت بقرن الثعالب، قيل أنه قرن السير والله أعلم، ولد من مكة، ولد من الطائف، أهدي من أهل مكة، أهدي من أهل الطائف، لا أصنع عنده ولا عذر معه، ولا حبيب ولا قريب ولا صاحب ولا أنيس إلا الواحد الأحد. فوقف الله عليه وسلم، تصور إنسان يطرد من مدينتين ويكف الوسط، أين يذهب؟ ممنوع يدخل مكة، ممنوع يدخل الطائف، ليس عنده من الأصحاب ولا الأحباب ولا المرافقين إلا واحد، ماذا يفعل؟ أقبل الليل، رسي الليل العالم وأرخى سدوله، وأصبح الله عليه وسلم في ظلمة. وانظر تصور تلك الفترة، تصور ذاك الجبل المذرع، وواقف صلى الله عليه وسلم بعصاه مجرح الأقدام، دماؤه تسيل صلى الله عليه وسلم، وهو في جوع وفي أذى وفي شدة وفي ظما وفي تعب ونصب ووصب وهم وغم وحزن، الآن يشكو إلى الله. وقف عليه الصلاة والسلام قال فالتفت فإذا سحابة فوق رأسي. يأتي دائما الفرج في نهاية ذروة الأزمة، ولذلك إذا أتت أزمة طامة عامة غامة فانتظر الفرج. حتى يقول علي بن جبلة عسى فرج يكون عسى، نعلل نفسنا بعسى، فلا تجزع إذا حصلت هما يقطع النفس، فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يئس. فلما بلغ الكلمة صلى الله عليه وسلم في المعاناة قال التفت فإذا سحابة فوق رأسي فإذا جبريل، فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعاني من الله، يتركه سبحانه وتعالى حتى يعاني مع الناس ثم يلطف به وينصره ويعلي قدره. قال فالتفت إلى جبريل، فقال جبريل عليه السلام هذا يا محمد ملك الجبال يستأذنك أن يطبق الأخشبين على أهل مكة. يقول حضر وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. ملائكة متخصصون كما يقول هذا للنسخ والإبادة، وهذا للتدمير، وهذا للقطر، وهذا للريح، وهذا للأعمال، وهذا للنفس الصور، وهذا للصحف، وهذا للحسنات، وهذا للسيئات، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أتى ملك الجبال نزل. جبريل مهمته إنزال الوحي والهدى. ملك الجبال أن يصادق الجبال بعضها وبعض. حتى كفار مكة شوف الغباء والحمق وخسة الإنسان إذا فقد عقله. قالوا يا محمد يقول القيامة بتكون. طيب جبل أبي قبيس وقيرقاع كيف تذهب إذا قامت القيامة؟ مشكلة. أصبح عندهم أكبر إشكال هذا الجبلان. جواب القرآن ما جاءت القرآن يقول لا الجبلين زهزحا وترى الجبلين بزيلها. لا قال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنسا. حضر ملك الجبال قال هذا يقول جبريل هذا ملك الجبال يستأذنك يا رسول الله أن يطبق الأخشبين. حنا لو كنا مكانه كنا خذ الطائف معه وعلى طريق في المدينة. والله بعض الناس انه يخطي عليه تارة في خطأ بسيط قال الله لا يسامحه ولا يقبل من الصلاة ولا عبادة لأن ضيقين ما وسينا من الإيمان إلا قليل. لكن الآن هذا الذي وسع إيمانه وفاض إيمانه على العالم محمد صلى الله عليه وسلم هذا المذكى من فوق سبع سماوات الآن بيتخلف صلى الله عليه وسلم. قال يستأذنك أن يطبق الأخشبين. الأخشبين هذا عند مكة جبلين في طرفها وفي طرفها إذا أطبقت ينتهي أهل مكة بما فيهم بس بكلمة واحدة. قال لا يقول صلى الله عليه وسلم لا إني أسأل الله وأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. لا ما أريد لا أطبق الأخشبين أنا أريد هؤلاء يخرج الله أبناء وجيلا جديدا مجاهدا داعيا يصب دمه في معارك الاسلام ويرفع الدين. وهذا الذي حصل وعلق عليه محمد اقبال فيقول واصبح عابد الاصنام قدما حماة البيت والركن اليماني. يقول الحمد لله جاء من نسل ابي جهل وابي لهب عباد الاوثان حماة البيت والركن اليماني. فخرج عقبه بن ابي جهل وخالد بن الوليد واتاك مصعب والأبطال الذين نظروا دماءهم وقدموا أرواحهم ورفعوا الدين ونصروا الملة ونشروا الشرع فجزاهم الله خير الجزاء. ويقول صلى الله عليه وسلم وهي تدمع عقبيه يرمونه بالحجارة فيقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فأي حلم وأي صفح وأي سماحة وأي خلق جليل كان عليه صلى الله عليه وسلم. لم يأذن عليه الصلاة والسلام أو لم يطلب من ملك الجبال أن يطبق الأخشبين. ونزل عليه الصلاة والسلام في الليل وأظلم الليل وتودى الليل وبقي وحده مع الله فوقف في وادي نخلة. اسمع الآن خطابه مع ربه تبارك وتعالى. الآن يشكو الحال هو لا قبل أن تدمر مكة وهو بيعود إلى مكة أصلا ولم يسمح له بدخول مكة ولم يسمح له بدخول الطائف. قام عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل ثم دعا رواه ابن اسحاق هذا وهذا من حديث السير. قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي. قال بعض أهل العلم عليه ثلوث أنوار النبوة لأن هذا الكلام لا يقوله إلا محمد صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يأتي كاتب أو شاعر أو أديب أو خطيب يقول اللهم إليك أشكو ضعف قوتي قلت سينتي لأنه كلام أغلى من الكنوز. قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي. قال القوة جعلها جسمانية وقلة حيلتي فرأي فيهم وهواني على الناس. أنت أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي وإلى أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل عليك غضبك أو أن ينزل بي سخطك لك العتب حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. فيه مسائل أولها تفويض الأمر للواحد الأحد إذا ضاقت فيفرجها الواحد الأحد لا غيره. الثاني أن على العبد أن يكون صاحب فعل حسن كما قال صلى الله عليه وسلم ويكون صاحب أمر الله جنة قدرته فلا يتعرض الإحباط واليأس والقنوط وهو محرم. الثالث أن الله له صفة الغضب يغضب على من شاء سبحانه غضبا يليق بجلاله ورضا يليق بجلاله وسخط يليق بجلاله. فنسأل الله أن يرضى عنا رضا لا غضب فيه وأن يرحمنا رحمة لا سقط فيها. قال: وفيه إثبات الوجه للواحد الأحد على صفة تليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفيها أن أعظم ما فزع إليه الإنسان في الأزمة وفي القربة الدعاء، فأوصيكم به إذا ضاقت الأمور فافزعوا إلى الدعاء، ارفعوا أقصى الدعاء، اسألوا الله عز وجل، فإنه لا يكلف الهموم والغموم إلا هو. ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الدعاء هو العبادة. وعند الترمذي: هو الدعاء مخ العبادة، والله يقول: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. قلنا: اعبدوا منكم ربي لولا دعاؤكم. وكل الأنبياء دعوا. فإذا أظلمت أمامك السبل بمرض، بهم، بمشكلة، بمصيبة، بدين، فعليك بالدعاء، فإن الله سوف يفرج عليك لا محالة. ثم أتى صلى الله عليه وسلم يصلي في وادي نخلة. اسمع العوض الآن من الله عز وجل، ما هو العوض؟ كيف يعد عليه الصلاة والسلام في أهل مكة والطائف بعدما طردوه وآذوه وكذبوه وشتموه؟ الآن الإنس ترفض دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام في الجملة، الإنس لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبلغت الأمور مبلغها وقد شكى على الله وفوض الأمر إليه، أتى الفرج من الله فأرسل له الجن يؤمنون به بدل الإنس، وأتى الخبر إلى جن المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم في وادي نخل يوم كان يصلي بدأ القرآن ينزل عليه، وكان الجن بعضهم يصعد على بعض حتى يستمعون الكلام من السماء، ولكن لما صعدوا هذه المرة وإذا السماء امتلأت حرسا شديدا وشهبا، وإذا الملائكة على أطراف السماء والنجوم تهوي كالشهب وتحرق الجن وتلديه، فتغير ما في الكون فاجتمع الجن. قالوا: حصل في الكون شيء، حصل في الدنيا خبر، أتى في الأرض نبأ، تفرقوا. قال ابن عباس: فأمروا أن يتفرقوا في الأقاليم، وهم يأتون أسرع من البرق الخاطف وأسرع من الريح كلمح البصر. قالوا: أعطونا الخبر، ماذا حصل؟ فذهب أناس اليمن وقوم العراق وقوم الشام وقوم فلسطين وقوم أتوا إلى الحجاز، وإذا في القرآن ينزل على وادي نخلة ومحمد صلى الله عليه وسلم واقف يصلي، فعرفوا أن الخبر هناك، فأتوا واجتمعوا في الوادي، وإذا بالوادي له جلبة وخيلمة، وأقبل كأن الحجارة مع أول حفر، وأقبل بعضهم على بعض يتراكبون هكذا لبدا حتى قربوا من التصق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم أخبره الله بما جرى، إنما وقف مع الجن فدعاه يدعوهم إلى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قيل كانوا 9 وقيل 8، هذا رأس رؤساء الوفد، أما البقية فزحوف الله أعلم بها أمم، لكن لتكلم معهم 8 و9. دعاهم إلى لا إله الله محمد رسول الله. ذكر أن تتوقف أمام هذا العظيم صلى الله عليه وسلم، مرة ذهب إلى الملائكة وسلم على الأنبياء جميعا، ووصل سدرة المنتهى، ووصل بيت المقدس، وراح على البراق، ورأى الجنة صلى الله عليه وسلم، ورأى النار عرضت له، عرضت له الجنة، ولا يتكلم مع الجن عليه الصلاة والسلام. دعاهم، قال: نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق، هل اقتنعوا بهذا؟ هل بس أخذوا هذه الهداية؟ لا، ولوا إلى قومهم منذرين، فرجعوا يدعون. وهذا شأن الداعية طالب العلم، إذا سمع موعظة أو درسا أو فائدة أو قرأ كتاب، أن لا يحتكرها لنفسه وأن لا يستولي عليها، بل يوزعها على أهله وجيرانه وأخوانه وزملائه ومدرسته ومؤسسته وشركته، فرجعوا داعين إلى منهج الله عز وجل. أما حدث القصة وما جرى فيها وخبر تلك الليلة فاسمعوا. أنزل الله عليه كل وحية: يا محمد اخبر العالم والناس الإنس، قل: أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. أخبر الناس أنه جاءك نفر من المصيبين فقالوا: سمعنا قرآنا عجبا. عجب ما سبق بمثل هذا الكلام، لا في نسقه ولا في إعجازه ولا في نظمه ولا في بيناته ولا في فواصله ولا في أدلة وبراهينه. عجب، يكفي أن الجن قالوا في هذا القرآن عجب. والله إنه عجب لمن كان له ذائقة أدبية، ومن كان يفهم الخطاب، ومن كان عنده سليقة عربية وفطرة حسنة، ومن كان مستقيم الفطرة حي القلب. أما عبد الشهوة سريع الشبهة المنقلب الفطرة فلا يعي القرآن ولا يفهم القرآن، أم على قلوب أقفالها. ثم استمر الخطاب إلى أن قال وأنا لمسنا السماء، يقول أخذنا خبر السماء واقتربنا من السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فكلما اقترب انطلق عليه شاب فأحرقه وأرداه. وفي قصة الجن مسائل، أولا أن الداعية لا يلغي نفسه من أي حقل، إذا أعرض حقل أو لم يستجب له فليذهب إلى حقل الداعي وقد تقدم. الثاني تطمين الله لرسوله عليه الصلاة والسلام باستجابة الجن لدعوته. ثالثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الإنس والجن، وهو رسول كافة للثقلين صلى الله عليه وسلم، وهذا مقام شريف عظيم لم يسمع بمثله، ولذلك بواه الله فصار رسول الثقلين الجن والإنس عليه الصلاة والسلام. فكل من على وجه الأرض، اسمعوا لأن في شبهة الآن، كل من على وجه الأرض الآن سواء كان نصرانيا أو يهوديا أو بوذيا أو زرادشتيا أو هندوسيا أو أي ملة أو نحلة، يأتي خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يؤمن به دخل النار. يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي، نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما أرسلت به إلا دخل النار. وفيها أيضا حمل الدعوة من الجن لإخوانهم وبني جنسهم، وأن الإنسان يشتغل بمحيطه، فإن كان رجلا ففي الرجال، وإن كان شابا ففي الشباب، وإن كانت امرأة في بنات جنسها دعوة وعظا وتدريسا وقسيا وتفقيها. وهذا شأن الداعية، أن يخالف مجتمعه وأن يتحدث في محيطه قبل أن ينتقل إلى غيره. الآن رد من الطائف، رد من مكة، ليس في الخارطة ولا في مخطط المدينة. أجابه الجن، الله سوف يجعل له الفرج إلى السماء، سوف يهيئه الله للإسراء والمعراج، وسوف يرى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويصل إلى سدرة المنتهى. وهذا ما سوف نتحدث عنه إن شاء الله في الدرس المقبل. لكن قصدي أراد صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت بعد أن رجع من الطائف، ولكن من يسمح له بالطواف بالبيت؟ لأن كفار قريش عذوه وطردوه ومنعوا أن يطوف. فأتى عليه الصلاة والسلام إلى المطعم بن عدي من كفار قريش ومن وجهائهم وزعمائهم، وعرض عليه الصلاة والسلام ورأى ما فيه من جراح وأذى وما فيه من عياء وتعب، قال يا مطعم أريد أن تجيرني حتى أطوف ببيت ربي. الله أكبر، كل من جل يستدر خاطر من هوان الدنيا أن يدخل صلى الله عليه وسلم في جوار مشرك حكما من الله. وإن الواحد أحد كان ينزل جيشا أو صارقة على كفار أو جنودا لم تروها أو أي شيء تخفى، لكن حكمة من الله تكون الدعوة هذه الطريق. فقال المطعم بن عدي أجيرني، وأتت النخوة العربية في المطعم لأن بينهم قرابات ورحم، وهو رجل من أشراف مكة كان عنده أبناء كثيرون أكثر من 10 يتقلدون السيوف ويمشون أمامه وخلفه، وكان إذا قال يا قريش لا يقرب أحد البيت أو تقول بعد ثلاثة خاصة للمغرب ما يقتل أحد، مجموعهم مثل مميز بن خلف إذا قال هذا يسمعون، الوليد بن مغيرة يقول هذا يسمعون، أبو جهل أبو لهب فهو منهم. فوقف وأتى بأبنائه عند البيت وسل السيوف. هذه نخوة عربية جاهلية ليست إيمانية إسلامية شرعية، لكن استفاد منها صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا رأيت الإنسان تأخذه بالنخوة خذه بالنخوة في سبيل الدعوة، مثلا هيو قل أنت يعني لك الصدارة والجاه أو عندك المكانة وكذا نريد أن تفعل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه يقول إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، يعني في الكتاب ينصر الإسلام الفاجر، كما قاتل أحد الناس في أحد وكان كافرا لمسلم فقتل، قال الصحابة هنيئا له الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده، فسألوا عنه فإذا هو انتحر، هو نحر نفسه بعد ما جرح ولم يسلم ولم يدخل لمن قلبه، إنما قاتل حمية وغيره مع المسلمين هكذا. فالمطعم أخذت الحمية فخرج بأبنائه فسل السيف وسل أبنائه السيف، قال يا معشر قريش لا يتعرضن أحد منكم لمحمد حتى يطوف بهذا البيت ويأوي إلى أهله. فسمعوا جميعا الصوت، إنذار خطير من المطعم بن عدي ومن أسرته، وإلا بيأتي علم ثاني الدم يسمى الكفر. ويعرفون أن الأسر إذا استبكت القبائل خلاص، هذا إجارة جاهلية عربية من هذا الصنديد المطعم بن عدي، ولذلك حفظها صلى الله عليه وسلم له. والعجيب أنه توفي مشرك، هذا مطعم. فأتوا في بدر عليه الصلاة والسلام يوم ذبح 70 هدية من فريد، أتى 70 مكتفين من الأسارة، فنظر فيهم صلى الله عليه وسلم إذا هذا مشكل يده هكذا، وهذا مشكل يده خلف، هذا الذي آذوه وبصقوا في وجهه وسبوه كذبوه، أصبح 70 منهم مشكولين مقيدين في الحبال أسارة. فالتفت فيهم صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء اللتنة لتركتهم إياه. والله لو كان حي اليوم هنا وشفع في هؤلاء 70 النذر فتركهم، يعني لأنهم ليسوا متوضين ولا متطهرين ولا متطيبين في تلك الفترة. فحفظ صلى الله عليه وسلم له الجميع. بالمناسبة أستطرد قليلا أحد الزعماء المعاصرين في دولة من الدول، قتل أبوه، قام شعبه فقتلوا أبا ذبحه، فأخذ الابن هذا تولى الحكم، فأخذ 70 من علماء ذاك البلد من قضاته من أدبائه من شعرائه وجعلهم في السجن، ولما أغلق الأبواب عليهم قرر هو مجلس الوزراء العقد بعد ما سكت حكومته أن يقتل في كل جمعة واحد يتفنن فيهم، يعني 70 جمعة كانوا في مدينة غير العاصمة يكتب بقية يكون قطع رأس فلان، وكلهم سادات ذاك البلد وعلماء ذاك البلد وقضاة ذاك البلد. الآن أتى اجتماع جامعة الدول العربية فأرسل وفدا إليه، وكان صنديدا شرسا قويا جبارا وأبوه مقتول طبعا، فقالوا: نشفع عندك ونطلبك. فقال: قال والله لو نزلت السماء حتى تصل إلى هنا وارتفعت الأرض حتى تصل إلى هنا ما أترك أحد منهم ولا أعفو عن أحد منهم ولا أعتب عن أحد منهم حتى أقتلهم جميعا. هم 70، ويدلك على أن التدبير عند الواحد الأحد. فركب الوفد في طائرته معاذ واعلن في الإذاعات العربية، هذا موثق بالتاريخ وفي كتب مجاهيل من أراد أن يسأل أعطيه إن شاء الله، لكني تركت الأسماء. فأعلنت الإذاعات أنه فشل الوفد العربي جامعة الدول العربية في نيل السماح والعفو من هذا الحاكم وما فيه من القتل. فذهب أبناء أولئك المأسورين وأطفالهم وبناتهم ونساؤهم، ذهبوا إلى عالم من العلماء في ذاك البلد وفي داخل الدولة، عالم ولي كان أعمى سبحان الله المناسبة، لكنه حي القلب حي الفطرة، وله بعض الكتب الآن في الأسواق. فبكوا أمامه وصاحوا وسألوه بالله أن يذهب إلى الحاكم ويشفع فيه أهلهم وفي علمائهم وقضاتهم وآبائهم، فبكى معهم. فصور أبناء ناس يقتلون وبنات ناس يعرضون عليك أطفال أبوهم يقتل، يعني اشفع. قال: الآن وفد جامعة الدول العربية لم يسمح لها أصلا، رد طرد فكيف أنا؟ قالوا: نترك بالله. قال: والله لا أصدقن الله. فبات في تلك الليلة يدعو الواحد لأحد، لأن مفاتيح القلوب بيد الله، الله الذي هو يسخر. قال: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال عن نفسي فعال لما يريد، وقال: أم أبرم أمرا فإنا مبرمون. والعالم هذا من حكمة ولطافة كان فقيها، هو شافعي، ليس من الحكمة أن يدخل على الحاكم هذا الجبار الذي استأسد أن يقول له أخرج العلماء طلع القضاء ولا لنا ولك شأن، لا، أقول له قول لينا لعله يتذكر ويخشى. فنظم 70 بيتا قصيدة رائعة رنانة طنانة تأخذ بالألباب، لأن البضاعة تذهب عند الحكام، ما يأتي يقرأ عليه سورة الجن ولا يقرأ عليه المعوذات، يعني يلبس في كل حالة لبوسها، ولا يأتي يقرأ من ألف ليلة وليلة، يأتي قصيدة، لكن قصيدة مدمجر. هذا من بضاعة اليوم جذاك. وكان ذاك أديبا شاعرا نفس الحاكم، وكان يحفظ منظومات، وكان يكون في مذهبه مجتهدا. فلما دخل عليه يقول أهل السير أنه لبس أكفان تحت الثياب، فدخله أعمى يقول دونه وقف أمام الحاكم استأذن فتفضل. قال: أتيت أسمع القصيدة، فإن عتقت عن هؤلاء تلقاه عند الواحد الأحد، تلقى هذا العتق، وإن فقتني معهم هذا كفني تحت ثيابي. قال: ولم أقتلك معهم؟ قال: لا خير في البلاد بعد قتلهم، ولا خير للدولة بعد قتلهم، هم علماؤنا وقضاتنا وشعراؤنا وأدباؤنا. تقتل 70 هم خير الناس، لأنه قلت أمر على أبي. قالت القصيدة أولا، أنا بيجيك مطعم من هذه، لأن دورة 70 في العصر، و70 الذي كان صلى الله عليه وسلم لو كلمني المطعم بن عدي في المسارة لتركتهم له. شوف الحكمة والفطانة والذكاء. قال يا أبا المجد، شوف الموضوع، يا ابن ماء السماء، يا سليل النجوم في الظلماء، فأجلني كالمطعم بن عدي حين قال النبي في المسارة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك 70 واعتقهم ورسوله قدوة الناس وأنت سيد الناس وأنت البطل الذي فيه. ثم مضى في القصيدة فلما انتهى وإذا دموع هذا تهمل حاكم، قال أعتقتهم جميعا يخرجون الآن، لأن هذا صادق مع الله. وهذه قصة موثقة بأسانيد جيدة بل صحيحة ثابتة قطعا. فهذا ذكر المطعم بن عدي والحديث ذو شجون ولا مانع من الاستطراد. الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها سافر إلى السماء، بعد السفر إلى الطائف يسافر عليه الصلاة والسلام إلى السماء، وهو الذي سوف يكون معنا بإذن الواحد الأحد في الأحد المقبل، لنعيش تلك الرحلة الطويلة التي ما ارتحل أحد من البشر وما سمع بمثلها، ولم يذهب بمثلها ذاهب، ولم ينتقل رحالة مثلها، وفيها من العجائب، وفيها من الغرائب، وفيها من المعجزات، وفيها من المواقف المؤثرة والمبكية والمشكية، ما الله بعليم. فسوف يكون ذاك هو حديثنا بإذن الله سبحانه وتعالى في الأحد المقبل إن شاء الله. ولكن قبل أن أسمع الأسئلة، أسأل الله سبحانه وتعالى الذي اجتمعنا في حبه ودراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرحمنا وإياكم رحمة عامة وخاصة، وأن يهدي قلوبنا، وأن يؤلف كلمتنا الحق، وأن يوفقنا وإياكم توفيقا في الدنيا والآخرة، وأسأل أن يخزي أعداء الإسلام وأن يذلهم وأن يرين فيهم عجائب صنيعه وقوة قدرته وشدة بأسه وقوة أخذه وبطشه جل في علاه. وأحيى لكم هذا المدى الخاضر عليه.